أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها آية النحل. قال الله تعالى تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وربما يستدل بها من وجوه. كان الكلام في الاستدلال بجملة من الآيات على حجية أخبار الآحاد، وتقدم الكلام في التقريب آية النذر على حجية خبر الواحد. ومن جملة الآيات هذه الآية، آية النذر، تقريب الاستدلال في هذه الآية يتوقف على مقدمة. وهي عبارة عن أمور، منها أن يكون المراد من النفر النفر إذا طلب العلم وتعلم الأحكام الشرعية، لن نفر إلى الجهاد. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني بأن يكون المراد من الإنذار هو الإخبار مع التخويف، ولكن إخبار واحد من المنذرين، لا إخبار مجموعهم. إذ لو كان المراد من الإخبار إخبار مجموع المنذرين فيفيد العلم، إخبار المجموع يفيد العلم، فيكون خارج محل الكلام، لأن محل الكلام في أخبار الأحاد المفيد للذنب، ليس محل الكلام ما يفيد العلم. الأمر الثالث أن يكون من الحذر هو الحذر العملي، بمعنى العمل بقول المنذر بقول المخبر. أن لا يكون المراد من الحذر الخوف النفساني، هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع أن يكون الحذر بهذا المعنى، أي العمل بقول المنذر والمخبر، واجبا، لولا وجوب الحذر لما ثبت حجية قول المخبر والمنذر. هذا هو الأمر الرابع، الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر الواحد إنما يتم بعد ثبوت هذه الأمور الأربعة من التي ذكرناها من باب المقدمة. ثم الأمر الأول من هذه الأمور الأربعة سابق، ومحقق، وهو كون النخر إلى تحصيل العلم وتعلم الأحكام. إذ قد فسر بعض المفسرين هذه الآية بأن النفر في هذه الآية المراد به هو النفر إلى طلب العلم وتعلم الأحكام الشرعية، فهذا الأمر الأول يكون سابقا. والأمر الثاني وهو أن يكون المراد من المنذر، من إنذار المنذرين، إنذار كل واحد واحد لقومهم، لا إنذار مجموعهم. هذا هو الأمر الثاني، وهذا الأمر الثاني أيضا يكون سابقا. والدليل على ثبوته وتحققه هو أن إذا وقع الجمع في مقابل الجمع يفيد التوزيع، توزيع كل فرد من أفراد الجمع لكل فرد من أفراد الجمع الآخر. فإذا صدر من الشارع أن يقتل ألف مسلم ألف كافر، هذا الكلام معناه أن كل مسلم عليه أن يقتل كافرا، يفيد التوزيع، كل مسلم يقتل كل كافر. والأمر في المقام من هذا القبيل، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لينذر قومهم إذا رجعوا إليهم، ينذر يتفقى ينذر قومهم الجم، ينذر الجم قوم جم، أي ينذر كل واحد قومه، كل واحد من القوم، هذا معنى، لا أن ينذر إذا رجعوا ينذر المجموع القوم، لأن العادة عادة جرت على أن من يرجع إلى بلده من الطلاب العلمية يبلغ ويرشد من يجمع حوله، يرشد شخص واحد يعني. ليس معنى يرشد مجموع من الطلبة الذين رجعوا إلى بلادهم لمجموع من الناس، ليس الأمر كذلك. كم من الطلاب كانوا في النجف الأشرف وأجبروا السفر إلى الهند إلى باكستان قبل 30 سنة من النجف، بعدما رجعوا جماعة من الطلاب إلى الهند، ليس معناه أن هؤلاء اجتمعوا فكانوا يبلغون الناس مجتمعين، يجتمعون في مسجد وجميعهم يبلغون الناس. لا، ليس كذلك. كل واحد يذهب إلى بلده وإلى أقاربه فيرشد الناس ويبلغ الناس وحده. فهذا الأمر الثاني بأن يكون المنذر كل واحد للمجموع أيضا صار بقاعدة وقوع الجمع مقابل الجمع يفيد التوزيع، وبالعادة بمقتضى العادة. الأمر الثالث وهو أن يكون المراد من الحذر الحذر العملي، أي العمل بقول المنذر لا الخوف النفساني. هذا المعنى أيضا ثابت. إذ الحذر معناه في الآية أخذ المأمن من الهلاكة من العقوبة، هذا معنى الحذر، الحذر من العقوبة. الحذر من العقوبة لا يتحقق إلا بالعمل، فيكون المراد من الحذر العمل بقول المنذر والمبلغ. فهذا الأمر الثالث أيضا يكون ثابتا، ولكن إنما الكلام في الأمر الرابع وهي الصعب المشكلة، بأن يكون المراد من الحذر العمل واجبا، أي العمل بقول المنذر واجب. قال المسلم لإثبات وجوب الحذر، قال أن الحذر بهذا المعنى واجب بوجوه. هذه الوجوه التي أشار إليه المسنف لإثبات وجوب الحذر، ولهذا قال ربما يستدل بها بالآية من وجوه، وجوه وجوب الحذر، إذ لولا وجوب الحذر لا يتم الاستدلال بهذه الآية. الوجه الأول، وجه الأول من هذا الوجوه، توضيع هذا الوجه الأول كما أشار إليه المسنف أحدها أن كلمة لعل، توضيع هذا الوجه يتوقف على مقدمة وهي أن كلمة لعل تكون بمعنى الترجي، ومعنى الترجي الحقيقي بمعنى إنشاء الترجي، والمعنى الترجي الحقيقي هو الرغبة إلى شيء لا يعلم لا يعلم مستقبل ذلك الشيء. ولا يقدر على ذلك الشيء أيضا. الذي يترجي ذلك الشيء لا يقدر على ذلك الشيء، كقول الشاعر ليت شباب يعود، لا يتمكن من إعادة الشباب، هذا معنى الترجي. وهذا المعنى مستحيل في حقه تعالى، الترجي بهذا المعنى مستحيل في حقه تعالى، حيث قال لعلهم يحذرون، لعلهم يحذرون. هذا كلام الله، لعل بمعنى الترجي مستحيل. فلا بد من الالتزام، لأن كلمة لعل الواقع في قوله تعالى لعلهم يحذرون إن سلخت عن هذا المعنى، أي ليست بهذا المعنى، بمعنى الترجي الحقيقي، بل بمعنى المحبوبية. لعلهم يحذرون، الحذر محبوب لله تعالى، محبوبية الحذر، الحذر محبوب عند الله تعالى. إذا ثبت محبوبية الحذر ثبت وجوب الحذر. إذ الحذر لا يكون محبوبا إلا أن يكون حسنا، ولا يكون حسنا إلا أن يكون هنا مقتضي العذاب على ترك الحذر، فيجب الحذر تجنبا عن العذاب. هذا هو الوجه الأول لوجوب الحذر. الوجه الثاني أن الحذر واجب لأنه غاية للإنذار، والإنذار غاية للنفر، فالنفر واجب فالإنذار واجب، والنفر والحذر الذي هي غاية الإنذار أيضا يكون واجبا، إذ لولا وجوب الحذر لكان الإنذار لغوا، لكان وجوب الإنذار لغوا. فالحذر واجب، هذا هو الوجه الثاني. الثالث أن الحذر جعل غاية للإنذار، والإنذار واجب، فغاية الواجب أيضا واجبة، فالحذر أيضا واجب. فالنتيجة أن الحذر بمعنى العمل بقول المنذر والمبلغ والمخبر واجب، ولازم وجوب العمل بقول المخبر وإن لم يفيد العلم حجية قول المخبر، فقول المخبر يكون حجة. هذا هو المطلوب، هذه هي النتيجة. ومن آية النفر قال الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وربما يستدل بها من وجوه. هذه الوجوه كلها راجعة إلى الوجه، إلى الأمر الرابع، إذ بقية الأمور، الأمر الأول والثاني والثالث، هذه الأمور كانت ثابتة لا تحتاج إلى الاستدلال لإثباتها، ولهذا تركها المسلم. أحد هذه الوجوه أن كلمة لعل وإن كانت مستعملة على التحقيق في معناه الحقيقي وهو الترجي الإيقاعي الإنشائي، إلا أن الداعي إليه حيث يستحيل بحق تعالى، يستحيل بحق تعالى الترجي الحقيقي كما ذكرنا، داعي إلى الترجي أن يكون هو الترجي الحقيقي، ولكن ليس معنى لعل الترجي الحقيقي، بل كان هو محبوبية الحذر. المراد من الحذر لعل محبوبية الحذر، محبوبية العمل. لعل الترجي تلا ما يكون مستحيل. هنا هو يقول المحمد هو مستحيل لا يحدث عليه. هذا جهاز المعنى بهذا المعنى مستحيل حقيقة. فليس المراد من الحاجة هنا هذا المعنى، المراد من اللعل هنا هذا المعنى. وإذا ثبت محبوبية الحذر العمل بمقتضى كلمة لعل ثبت وجوبه شرعا لعدم الفسق، إذ ليس هنا القول بالفسق. كلما يجرب العمل الحذر يقول بوجوبه، كلما يقول بجوازه يقول بوجوبه، وكل ما لا يقول بوجوبه لا يقول بجوازه أصلا، فلا فصل بين القول بالجواز والقول بالوجوب. فالحذر إذا كان جائزا بمقتضى لعل وهو محبوب جائز فيكون واجب بعدم القول بالفصل، وعقلا ايضا يكون واجبا عقلا. لماذا؟ لوجوبه مع وجود ما يقتضيه. يجب الحذر عند وجود المقتضي، والمقتضي هو العقاب على ترك الحذر، تجنب عن العقاب، الحذر عن العقاب. وعدم حسنه بل عدم امكانه بدون المقتضي، بدون المقتضي لا يكون حسنا بل لا يكون ممكنا، إذ لا يوجد الشيء بدون المقتضي والعلة. فلو لم يكن هنا مقتضي والعلة لا يوجد شيء، وجود شيء يكون غير ممكن. والثانية، ثاني هذه الوجوب، إنه لما وجب الإنذار بمقتضى كون الإنذار غاية للنفر، النفر واجب فالإنذار واجب لكونه غاية للنفر الواجب، كما هو قضية كلمة لولا تهذيذية. مقتضى لولا التهذيذية هو وجوب النفر، لولا نفر معنى لولا التهذيذية. لو دخلت هذه الكلمة على الفعل المزارع لكان معناها الترغيب والحث في إيجاد الفعل، وإذا دخلت هذه الكلمة على الماضي فمعناه المذمة على ترك الفعل. ثم كلمة لولا التهذيذية في الآية دخلت على الماضي، لولا نفر، نفر فعل الماضي، فمعنى التهذيذ هو المذمة على ترك النفر، مذمة كل ما يكون تركه مذموما فيكون فعل واجب، ونظرا إلى هذا يكون النفر واجب. فإذا ثبت وجوب النفر ثبت وجوب الإنذار لكون الإنذار غاية للنفر وغاية الواجب واجب، ثم يثبت غاية الحذر غاية العمل أيضا، إذ لو لم يكن عمل واجبا مع وجوب الإنذار لكان وجوب الإنذار له، فالحذر واجب. ثالثا أنه جعل غاية للإنذار الواجب وغاية الواجب واجب، ويشكل الوجه الأول والوجه الثاني. الحمد لله.